وهم يصلون ثم تلا قوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد جاءت نصوص ببيان أن كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد تكتب له حسنة ويمحو الله عنه بها سيئة، وأن الإنسان يعد في الصلاة ما كان منتظرا للصلاة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى ثم جلس يذكر الله فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلى ما لم يحدث أو يتكلم. وكذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وأن صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى، كما ورد ذلك في سنن الإمام أبي داود. ومن هنا فإن المؤمن يحرص على أداء الصلاة في المسجد مع الجماعة من أجل أن يحوز هذه الأجور. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة. فهذا الحديث فيه فضيلة صلاة الجماعة، ويؤخذ منه أن من صلى وحده وإن كان مخطئا وتاركا للواجب إلا أن صلاته وحده صحيحة، ونرجو له القبول، لكنه فوت على نفسه الأجر ولحقه شيء من المأثم بسبب تركه لصلاة الجماعة. ولذلك فالوصية لأهل الإيمان أن يكونوا مقتدين بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال صحابته الأجلة الذين كانوا يحافظون على صلاة الجماعة. وعلى المؤمن أن يجتنب حال المنافقين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهكذا يكون الإنسان حريصا على أن يصلي في المسجد ليشاهد أهل الإيمان فيتنشط معهم في أداء هذه الفريضة، ويكون هذا من أسباب ظهور المحبة والتواد والتعاطف بين الجيران من خلال اشتراكهم في صلاة الجماعة. بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تقديمك، وجعلك الله موفقا، كما نشكر فريق العمل كل في عمله. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام والسائلين توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، وفقهم الله للمحافظة على الأعمال الصالحات، ويسر لهم أنواع الخيرات، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى، وأن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من أسباب كل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.